الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من تبعيضية، يعني من الأشياء من الخصال التي يحسن بها الإسلام إسلام العبد تركه ما لا يعنيه، يعني أن تترك الشيء الذي لا ينفعك، الذي لا ينفعك في الدنيا منفعة مباحة ولا ينفعك في الآخرة، فهذا مما يحسن به الإسلام. لأنك إذا لم تترك الشيء الذي لا يعنيك انشغلت به عما يعنيك، إذا لم تطبق ما دل عليه هذا الحديث فسوف تنشغل بالشيء الذي لا يعنيك، يعني ستنشغل بالشيء الذي لا ينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة، أو بالشيء الذي يضرك في الدنيا وفي الآخرة، أو بالشيء الذي يضرك في إحداهما، في إحدى هاتين الدارين. وبعدين الوقت الذي قضيته في هذا الشيء الذي لا يعنيك، قضيت ساعة مثلا في الشيء الذي لا يعنيك، في الشيء الذي لا يفيدك، لو بذلت مليارات وأموال الدنيا كلها هل تستطيع تسترجع تلك الساعة اللي راحت من العمر؟ ما يمكن، ما يمكن، ما مضى فات، ما يرجع أبد. فإذا ملأته بالشيء الذي لا يعنيك لا ينفعك مشى ذلك الجزء الثمين من العمر الذي كان بالإمكان تستغله فيما يرفعك الله به الدرجات العلى في الجنة. فهذا الحديث لو طبقه المسلم لوجد وقته معمور بالخير، لوجد وقته معمورا بالخير مليء بالبركات. لكن اللي يضيع علينا أوقاتنا ويذهب بها سدى هي انشغالنا بما لا يعنينا، يعني انشغالنا بما لا يفيد، فضلا عن انشغالنا بما يضرنا. وأقرب مثال على هذا شوف انشغالنا مثلا بأجهزة التواصل اللي جتنا، كم تستهلك منا تطبيقات الواتساب وتويتر وفيسبوك ولا شيء، هذه مو تستهلكها أقصد يعني في استخدام النافع مفيد، لا، في استخدام لا تترتب عليه مصلحة لا دنيوية ولا دينية، ما أكثرها، ما أكثرها جدا، فضلا عن استخدامها فيما يضر ويفسد الدين ويفسد الأخلاق ويفسد الفساد الخاص ويفسد الفساد المتعدي، نسأل الله العافية. فلنحرص شد الحرص وغاية الحرص على أن نترك الأمور التي لا تعنينا، يعني مثلا الخوف في القضايا السياسية، مثلا الخوف في القضايا السياسية، أنت لست ولي أمر ولا مستشار عند ولي أمر ولا تحل ولا تربط، طيب إيش دخلك تقضي ساعات طويلة على هذه الأجهزة أو في نقاشات مع زملائك في العمل ولا في طلعة ولا في كذا، ساعات طويلة في قضايا سياسية أنت ما لك فيها دخل لا قليل ولا كثير، من ضياع الوقت، من ضياع الوقت. وتزيين الشيطان لنا يشغلنا بأمور لا نقدم فيها ولا نؤخر ولا ننفع بها ولا نضر. فلو قضينا هذا الوقت في شيء يفيدنا وينفع، تجارة نافعة ولا مباحثة علم وهذا أسمى وأعظم، لكان فيه خير كثير، لكان فيه خيرا كثيرا في الدين وفي الدنيا. نعم.